إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى فيما تقدم من الآيات خطاب قوم شعيب مع أهل مدين مع قومه، وتبين أنهم معاندون كسائر إخوان الأنبياء وما استجابوا له. تكلم معهم بالحجة الناصعة بالدليل القوي، تكلموا معه بنفسية المعاند، والأنبياء قلة في أقوامهم. وتبين لنا فيما مضى من قصص الأنبياء أنهم على تمام التوكل واليقين، وأن أقوامهم كانوا يهددونهم، وأنهم كانوا يعلنون توكلهم على الله رب العالمين. آخر ما قرأنا حجج قوية جدا لهود عليه السلام على قومه، رتبها فصلها، فبعد أن بين لهم الحجج على أن الله سبحانه وتعالى حق وأنه مرسل من عند الله تعالى، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. قالوا يا شعيب لا نفقه كثيرا مما تقول. الفقه الفهم، الفقه الفهم، والفقه الحصول على الغاية والمطلوب، الحصول على غاية الكلام والمطلوب من الكلام. هذه العملية أن تحصل مقصود المتكلم وغاية المتكلم، هذا هو الفقه. فنقل من الفهم بهذا المعنى إلى الفهم في أدلة الشرع على الأحكام الفقهية العملية، فأصبح الفقه علم من سائر أنواع علوم الشريعة مقابل علم التوحيد وعلم التفسير عند المتأخرين. أصبح الفقه اللي هو إيش؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. فالأصل في الفقه الفهم الحذق، الفهم الدقيق، وأن تحصل الغاية والمقصود من مراد المتكلم. فإن حصلت غاية ومقصود المتكلم فأنت فقهته، فقهت كلامه، فقهت كلامه. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، الكلام بلسان قومه والكلام واضح والحجج قوية، هم لم يفقهوا. لماذا؟ لماذا لم يفقهوا؟ لماذا لم يفهموا؟ وهنا مسألة تحتاج في الحقيقة لتأمل، ولعلي ذكرتها في بعض المجالس لكن أعيدها في هذه المناسبة. الناس لماذا لا يفهمون؟ أو نقول ونحن ننتبه إلى الثمرة والغاية والمقصود من مراد المتكلم. الناس تسمع كلام الخطباء وكلام العلماء وكلام الوعاظ وكلام الناصحين والآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، وكثير من الناس لا يتأثرون ولا ينتفعون. لماذا؟ متى لا ينتفع المخبر بخبر المخبر؟ متى لا ينتفع المخبر بخبر المخبر؟ متى لا ينتفع الموعوظ بوعظ الواعظ؟ لا ينتفع في حالات. الحالة الأولى أن يكون مكذب، أن يكون مكذبا له. فأنت لما تسمع أخبار كذاب لا تنتفع ولا تتأثر. الإنسان المخبر لا ينتفع بخبر المخبر أولا لما يكذبه، فإن كذبه لا ينتفع. ثاني أن يكون مصدقا عنده لكن الكلام لا يعنيه، لكن الكلام لا يعني. فلما الكلام لا يعنينا لا نتأثر. يعني لو الآن واحد دخل علينا داخل من هنا وقالنا واحد في بلدة كذا أو ولاية كذا من أمريكا مثلا نائب مات، أمر ما بيعنينا، كلام لا نلقي له بالا. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن يعنينا ولكن نحن مشغولون بما هو أهم منه. الخبر يعني وفي دائرة التصديق، لكن القلب والعقل والوجدان والعاطفة متجهة نحو إيش؟ نحو شيء آخر. وأنا أضرب مثلا دائما، رجل عنده مجموعة شياه غنم واقف على البلكونة في شرفة البيت، جاءت سيارة دهست غنم من الغنمات، يتأثر الغنم يعني، لكن وهو ينظر وينظر في الغنم وتدهس الغنم يسمع صوت زوجته من خلفه تقول له يا أبا فلان إن أباك قد مات. الآن إيش الغنم الآن لا يعنيه أبدا، لأنه مشغول بإيش؟ مشغول بما هو أهم منه. فالإنسان لا يتأثر ولا يفقه مراد متكلم لهذه الأسباب الثلاثة: إما لأنه مكذبا للخبر، إما أنه مكذب للخبر، وإما أن الخبر لا يعنيه، أو لأنه مشغول بإيش، أو أنه مشغول بما هو أهم منه. هم الآن قوم شعيب قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، الذي تقول لا يعنينا، الذي تقوله لا يصغون إليه. الإنسان ما لم يلقي بسمعه وما لم يحضر قلبه ويحضر قلبه فلا ينتفع. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لمن كان له قلب يصدق أو ألقى السمع معتني منتبه وهو شهيد. الأمر خطير حاضر. فالإنسان ما لم يكن فيه مثل هذه الصفات لا ينتفع. قالوا يا شعيب وما نفقه كثيرا مما تقول وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. القلب عليه أكنة، كيف يفهم؟ الأذان فيها صمم، كيف يسمع؟ فهم ما كانوا يسمعون، ما يطيقون أن يسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يفهمونه؟ ما يطيقون أن يسمعوا من شدة البغض والتواصي فيما بينهم بالتكذيب والكفر. انظروا وتتذكروا الحجج التي ذكرها شعيب في الدرس أمس، وانظروا إلى منطق الآن، انظروا إلى منطق الكفار كيف يتعاملون مع هذه الحجج البينة والأدلة الواضحة كالشمس في رابعة النهار. انظروا إلى منطقهم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. أدلة كلها فيها غطرسة وكبر وتهديد بالقوة والضرب. هو يتكلم معهم بأدلة وبينات، هم يقولون نحن ما نفهم شو بتقول، ولولا لك عندنا رهط كفار مثلنا لهم علينا يعني محسوبيات بيننا وبينهم لقتلنا. تهديد ووعيد وتخويف دون إلقاء أدنى أهمية للمنطق والفهم وللحجة والبرهان ومقارعة الحجة بالحجة. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. قليل أنت وأتباعك قلة، أنت وأتباعك قلة كسائر الأنبياء. الأنبياء يأتون يوم القيامة كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يأتي وحده ولم يؤمن به أحد، ومنهم من يأتي معه الرجل والرجلان. وإن لنراك فينا ضعيفا. قالوا ضعيفا بعضهم قال الضعيف في لغة حمير الأعمى، قال وكان شعيب أعمى، ووقع خلاف بين العلماء في عصمة الأنبياء هل ممكن يكون النبي أعمى أو غير أعمى، والكلام ليس بصحيح أن يكون أعمى أصلا. قال ولولا رهتك لرجمناك. فالذي منعهم من الرجم الرهط، وهو القتل، والمراد لولا رهتك لرجمناك أي ناصرك قومك. فمعنى ضعيفة فالشيء الذي أثبته للرهط هو المنفي عنه، فالشيء الذي أثبته للرهط النصرة، فالمنفي عنه أنك ضعيف لا تستطيع أن تنصر نفسك، لولا رهتك لرجمناك. فأثبت النصرة لإيش؟ لقومه. فإذا كان المنفي، كان المنفي عنه الشيء الذي أثبته لقومه. ولو كانت أعمى لما كان لقوله فينا معنى، لو كانت ضعيفة معناها أعمى لكانت فينا حشو ما معنى لها، فهو أعمى فيهم وفي غيرهم ليس كذلك؟ لو كانت أعمى فينا، لو كانت أعمى ضعيفة هي الأعمى لكان قوله وإنا لنراك ضعيفة، وكلمة فينا هذه ما معنى، لا معنى لها، فالأعمى أعمى فيهم وفي غيرهم لكنه هو ضعيف فيهم، هو ضعيف فيهم أي لا نصرة له عندهم، أي لا نصرة له عندهم. فلما أثبت النصرة لرهطه فتبين أن الذي نفاه عنه هو الذي أثبته لقومه أو لرهطه. وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك. قالوا الرهط الثلاثة العشرة، وقالوا الثلاثة للسبعة، وكان بعض أخصاء شعيب عليه السلام كان لهم يد وكلمة مسموعة عند هؤلاء، فالذي حال دون أن يرجموه هو هؤلاء الرهط. رجمناك قتلناك، والرجم يكون بالفعل ويكون بالقول، والقول بالرجم يكون بمعنى اللعن، الشيطان الرجيم الملعون، والطرد رجوما للشياطين، والرجم الرمي بالحجارة، ومنه رجم الزاني. والمراد هنا ولولا رهتك لرجمناك، أي ولولا رهتك لقتلناك، ولولا رهتك لقتلناك، وما أنت علينا بعزيز، أي لا عزة لك، لا قوة لك، ولا منزلة لك، ولا مكانة لك، لا مكانة مادية ولا مكانة معنوية. فلولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. والعرب كما قلنا تقول من عز بز، من عز بز بمعنى من غلب سلب، من غلب سلب. فأنت لست قويا. الآن هذا كلام كما قلت ليس فيه حجة ولا فيه منطق، وإنما فيه تهديد ووعيد. الجواب جواب شعيب عليه السلام عليهم، قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله؟ إن كنتم قد تركتم قتلي فليكن ترككم لقتلي من أجل الله، ليس من أجل الرهط. كلام المتمالك، كلام فيه منطق. ما دمتم أنكم قررتم أن تتركوا قتلي فاجعلوا هذا لله سبحانه وتعالى، ما دمت أنك ستفعل فعلا ولابد أن تفعله فالسعيد من فعله لله. إذا ما أجمل للإنسان إن أراد أن يعمل عمل في حياته أن يجعل جميع أعماله لله، ما دام أنه سيعمله يعمله لله سبحانه وتعالى، هو فاعل فاعل. استيقظت من النوم تحتاج أن تغسل وجهك، توضأ، من فاعل فاعل، توضأ، تريد أن تنفق على قريب لك استحضر الأجر. وبعض الناس قد يضطر أن ينفق على قريب له والعياذ بالله قد يكون تارك زكاة، وهذا مقصد زكاة، تذكر الزكاة وانمو الزكاة وأعطي الزكاة، تركت كبيرة وفعلت تحصيل حاصل شيء فعله، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، لا يوفق لذلك إلا الموفق، إلا الذي يوفقه الله سبحانه وتعالى، كل عمل يعمله ينوي به مرضات الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله إن كنتم تركتم قتلي فاتركوا قتلي من أجل الله سبحانه، ولا تتركوا قتلي من أجل رهطي. قال واتخذتموه وراءكم ظهريا، أي نبذتم أوامره، سبب أنكم لا تفعلون ذلك أنكم ما عظمتم الله، فالذي ينوي في أعماله وجه الله تعالى هو الذي يعظمه، هو الذي يعظمه، ولكن أنتم اتخذتم الله تعالى وراءكم ظهريا، نبذتموه وراءكم، فما عظمتموه وما عظمتم أوامره، فأما لمن اتخذ الله تعالى وراءه ظهريا أن له أن يوفق لأن يفعل الأفعال من أجله سبحانه، إن ربي بما تعملون محيط فلا يخفى عليكم شيء. وفي هذا إشارة إلى توكله، وفي هذا إشارة للرد عليهم في قولهم ولولا رهطك لرجمناك، الله محيط بكم، الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى إن ربي بما تعملون محيط. فالإنسان لما يستشعر أن الله سبحانه وتعالى يعلم ويمكر بالكفرة ويجازي المسيء بإساءته والمحسن بإحسانه، فإن هذا من دواعي مزيد التوكل عنده، لأن الله لا يخفى عليه شيء. فإن الله بما تعلمون محيط، هذا يشمل أن الله يعلم، ويشمل أن الله إيش يمكر، يقدر عليهم، ويشمل أن الله سبحانه وتعالى يمهلهم ولم يهملهم، وأن الله سبحانه وتعالى محيط بهم، فهو قادر على أن يحبط ما يعملون وأن يجازيهم بإساءتهم بالأخذ والعذاب. قال ابن كثير رحمه الله يقولون يا شعيب ما نفقه، أي ما نفهم كثيرا من قولك، وإن لنراك فينا ضعيفا، أي واحدا ذليلا، لأن عشيرتك ليسوا على دينك، ولولا رهتك لرجمناك، أي لولا معزة قومك علينا لرجمناك بالحجارة، وما أنت علينا بعزيز، أي ليس عندنا لك معزة. قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله، يقول أتتركوني لأجل قومي ولا تتركوني إعظاما لجناب الرب تبارك وتعالى أن تنالوا نبيه بمساءة، وقد اتخذتم جانب الله وراءكم ظهريا، أي نبذتموه خلفكم لا تطيعونه ولا تعظمونه، إن ربي بما تعملون محيط، أي هو يعلم جميع أعمالكم وسيجزيكم عليها خيرا أو شرا. ثم صرح، قال إن ربي بما تعملون محيط، صرح في الرد عليهم بقولهم ولولا رهتك لرجمناك، وقبل ذلك وإنا لنراك فينا ضعيفا، هذا يحتاج لتوكل، هم يهددونه بالقتل وهو ضعيف قليل العدد قليل المنعة بينه، ويا قوم اعملوا على مكانتكم، المكانة الطريقة والحالة التي من خلالها يستطيع الإنسان أن يتمكن من مراده، أي أنتم في طريقة وحالة تستطيعون فيما يبدو لكم أن تتمكنوا من مرادكم، مرادكم قتلي، فيا قوم اعملوا على مكانتكم، اعملوا على مرادكم، اعملوا على طريقتكم التي بيتموها في رجمي في قتلي إني عامل، أنا سأعمل مثله وستعلمون. هذا من باب الرد على تهديدهم وتخويفهم، هم يهددوا بالقتل. أولا هددوا أنهم لا يفقهون كثيرا ما يقول، أو قالوا له أنهم لا يفقهون وأنهم بيتوا قتله من أجل، ولكنهم منعهم رهطه. فهذا التهديد لاقى شعيب عليه السلام بتمام وكمال التوكل على الله سبحانه وتعالى، ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، نجيناه هو ومن معه وكانوا قلة في قومهم بأن رحمهم الله تعالى أو بأن هداهم للإيمان، فكان هذا سببا لعدم عذابهم. وأخذت الذين ظلموا الصيحة. من الذين عذبوا بالصيحة؟ قوم صالح، قوم ثمود. ولذا يؤثر عن ابن عباس أنه قال: ما عذب الله تعالى قومين بعذاب واحد إلا قوم صالح وقوم شعيب. وقيل أن الفرق أن قوم صالح عذبوا بالصيحة سمعوها من فوقهم، وأما قوم شعيب سمعوها من تحتهم. وفيها رجفة أيضا، الآيات الأخرى برجفة. فأصبحوا في ديارهم جاثمين، جاثمين هامدين خامدين لا حراك لهم. وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، كأنهم ما لبثوا شيئا، كأنهم ما كانوا موجودين، كأنهم ما كانوا مخلوقين. كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. وخص ثمود لأنهم قريبو عهد بهم من جهة، ولأن العذاب من نفس الجنس من جهة، فإن الله تعالى عذب أهل مدين وأهل ثمود بالصيحة. قال ابن كثير رحمه الله: لما يئس نبي الله شعيب من استجابتهم له قال: ويا قوم اعملوا على مكانتكم، أي على طريقتكم، على الحالة التي تجعلكم تتمكنون من مرادكم. ويا قوم اعملوا على مكانتكم، أي طريقتكم. وهذا تهديد شديد، وهذا في مقابل التهديد، مقابل تهديده بالقتل. وهذا تهديد شديد: إني عامل، أي على طريقتي. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، أي سيعلمون من مني ومنكم، أي مني ومنكم، من هو الذي سيأتيه العذاب الذي يخزيه ومن هو كاذب على كلامكم، على التنزل. وارتقبوا انتظروا إني معكم رقيب. قال الله تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وقوله جاثمين أي هامدين لا حراك بهم. وذكرها هنا أنهم أتتهم صيحة، وفي الأعراف رجفة، وفي الشعراء عذاب يوم الظلة. وهم أمة واحدة اجتمع عليهم يوم عذابهم هذه النقم كلها، هذه النقم كلها. وإنما ذكر في كل سياق ما يناسبه، ذكر في سورة الأعراف الرجفة، وذكر في السورة التي معنا الصيحة، وذكر في سورة الشعراء عذاب يوم الظلة. ففي الأعراف لما قالوا: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، ناسب أن يذكر هنالك الرجفة، فرجفت بهم الأرض. قال: سنخرجك من قريتنا. سيخرجوهم البلد، فكان عذابهم البلد التي هددوه بالخروج منها، أن الله سبحانه وتعالى أوقع فيها الرجفة التي ظلموا بها وأرادوا إخراج نبيهم منها. ناسب أن يذكر هناك الرجفة، فرجفت بهم الأرض التي ظلموا بها وأرادوا إخراج نبيهم منها. وها هنا لما أساءوا الأدب في مقالتهم على نبيهم ذكر الصيحة التي استلبثتهم أخمدتهم. وفي الشعراء لما قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، قال فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وهذا من الأسرار الدقيقة، ولله الحمد والمنة كثيرا دائما. وقوله كأن لم يغنوا فيها، أن يعيشوا في دارهم قبل ذلك، ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود، وكانوا جيرانهم قريبا منهم في الدار، وشبيها بهم في الكفر وقطع الطريق، وكانوا عربا مثلهم. طلبنا من أحد إخواننا أمس شيء ولا لا؟ ما طلبنا واحد يجيب لنا شيء؟ يقرأ علينا شيئا؟ طيب نريد الظلة والتفصيل أطول من خلال كتب ابن ملاك، ملاك التأويل ابن الزبير، كتاب الخطيب السكافي درة التنزيل ومرة التأويل. أريد أن نقرأ هذه الآيات من هذه الكتب. من يأتينا بغد إن شاء الله؟ هنا عادل إن شاء الله يأتينا بكلام السكافي وكلام ابن الزبير في ملاك التأويل، في الرجفة وعذاب يوم الظلة والصيحة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.